السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في موطأ الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى إلى كتاب المناسك، وهو آخر الأحكام المتعلقة بالعبادات بحمد الله وتيسيره، والحديث رقم 30 بعد 1000. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: كتاب المناسك، باب الغسل للإهلال. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. نعم، هذا الحديث حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها يعتبر أصل في مسائل، منها عدم اشتراط الطهارة للإحرام، ليس من شروط الإحرام الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى، فالإحرام بالحج مثل الصيام، يصبح الإنسان جنب ويصح صيامه، وكذلك هنا ليس من شرط الإحرام الطهارة. الأمر الثاني أنه يتأكد الغسل عند الإحرام، حتى هذه المرأة وهي نفسة لا تصلي ولا تنتفع باغتسالها في عبادتها لأن عليها حدث أكبر، ومع ذلك أمرت بالاغتسال، فدل على التأكد الاغتسال عند الإحرام وأنه سنة مؤكدة جدا، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدع الاغتسال. وقول ثم لتهل يعني تحرم، والإهلال رفع الصوت، ولكن المرأة لا ترفع صوتها، فأصبح الإهلال اسم للإحرام مطلقا، سواء كان في رفع صوت أو ليس في رفع صوت. وفي من الفوائد أيضا جواز الحج بالمرأة ولو كانت حاملا، بل ولو كانت مقربا يعني قريبة من الولادة، فلا مانع من الحج بها. هذا الصديق حج بزوجته وولدت في الميقات، فليس هذا مما يمنع من الحج. أسماء هذه رضي الله عنها هي بنت عميس الخثعمية، أختها سلمى اللي تزوجها حمزة، وهي كانت عند جعفر وكانت من المهاجرات الأول للحبشة، ثم لما قتل جعفر في مؤتة خلف عليها الصديق، يعني مما بعد مؤتة فقط إلى نهاية خلافته تقريبا 3 سنوات، وولدت له محمد هذا، ثم خلف عليها علي وولدت له يحيى بن علي، وهي من خيار المؤمنات. أخواتها من أمها ميمونة بنت الحارث، وأم ابن عباس أم الفضل، وأم خالد بن الوليد بنات الحارث الهلاليات، أخوات لأسماء من أمها. وفي من الفوائد أيضا مسألة محمد بن أبي بكر هذا ابن الصديق، هذا محمد هو ربيب علي، لأن أمه تزوجت علي بعد وفاة والده وكان عمره 2 سنة و4 أشهر، فهو ولد في حجة الوداع، فهل يكون صحابي؟ لأن محمد هذا ابتلي بعد ذلك وشارك في فتنة عثمان ومقتل عثمان، حصل له أمور عظام، والله يتولى عباده ويغفر له إن شاء الله، ويلحقه بأبيه الصديق ويجعل ما أصاب كفارة له. لكن هل يعتبر من الصحابة؟ يظهر أنه ليس من الصحابة، لأن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، والصبي لا يصدق عليه أنه مؤمن يعني من نفسه، إنما حكم والديه تبعا، مثل أطفال المشركين ما يكون يقال أنه مؤمن حتى يفصح لسانه أو يشرك، لكنه يتبع والديه في الحكم. فهذا ولد والنبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، ما أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أشهر، ولد في حجة الوداع، فليظهر الله أعلم أنه ليس من الصحابة، وأن الصحابي هو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعقل فآمن به ومات على ذلك، أما هذا ليس لا يعقل. ولذلك يقول ابن تيمية أن ابنه هذا الذي في السند القاسم بن محمد اللي هو من الفقهاء السبعة، يقول ابنه أفضل منه، وحفيده اللي هو في السند أيضا عبد الرحمن بن قاسم من فقهاء المدينة يقول وحفيده أيضا أفقه منه أفضل منه، كان أهل المدينة يفضلون ابنه وحفيده عليه، والله يتولى عباده، ويكفيهن من أبناء الصديق، والله عز وجل يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم، فالله يعفو عنا وعن المسلمين. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر رضي الله عنه أن تغتسل ثم تهل. نعم، في فرق، هناك قال بالبيدة وهنا قال بذي الحليفة، والبيداء هي الصحراء التي خلف ذي الحليفة مباشرة، فالمكانان متقاربة، ذي الحليفة وبعدها البيداء من طريق ينبع الآن. والأمر الآخر قال هنا أمرها أبو بكر، وفي الأثر اللي قبله أن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال مرها، وهذا وإن كان من طريق سعيد المسيب وعن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن الأول من طريق حفيدها القاسم بن محمد وطريق ابن عبد الرحمن يعني أهل البيت. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل للإحرام قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. نعم، هذا الأغسال الثلاثة المستحبة للمحرم، هذه مستحبة للمحرم، الأول للإحرام قبل أن يحرم، مستحب له أن يغتسل قبل أن يحرم، ولا يشترط أن يكون من الميقات، لو كان نازل بالطائف مثلا أو ثم اغتسل ثم نزل الميقات يكفي هذا إذا كان قبيل الإحرام. والأمر الثاني لدخول مكة، أيضا كان يستحب الاغتسال لدخول مكة، وخاصة إذا كان فيه مسافة زمنية أو مكانية بين الميقات وبين مكة. قديما أهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة ويمكثون 8 ليالي حتى يصلون إلى مكة، الآن بحمد الله نصف ساعة من السير الكبير إلى مكة، نصف أو ساعة بالكثير، ومن طريق المدينة 4 ساعات أو 3 ساعات، فهل يقال إنه لو اغتسل في الميقات ثم أقبل على مكة يستحب أن يعيد الغسل مرة أخرى؟ أو يقال إن ابن عمر كان في فترة يعني ولذلك جدد الغسل، الآن إذا كان تحسب بالدقائق أو بساعة أو ساعتين يظهر أنه يكتفي باغتسال الميقات، لكن أيضا هذا سنة، دخول مكة له اغتسال سنة. والثالث عشية عرفة، ليس يوم عرفة وإنما للوقوف من بعد الزوال، يغتسل حتى يكون الاغتسال أهيب وأحسن وأنظف ويستعد للوقوف عشية عرفة والحج عرفة، هذه 3 أغسال مستحبة للمحرم. نعم. باب غسل المحرم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس رضي أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم، وفي هذا الحديث جواز غسل المحرم لرأسه في الإحرام حتى من غير جنابة، أما الجنابة لا شك في ذلك، لأنه لا يستحل الصلاة إلا بها. لكن الخلاف في غير الجنابة، هل للمحرم أن يغسل رأسه؟ وينبني على ذلك أن قد يسقط بعض الشعر من غير تعمد، وينبني على ذلك أنه نوع ترفه بالاغتسال. فسيأتينا إن شاء الله مذهب عبد الله بن عمر أنه كان يمنع المحرم أن يغسل رأسه. ابن عمر كان يقول أن المحرم لا يغسل رأسه إلا من جنابه، وأخذ بذلك مالك. وأما عمر في الأثر اللي بعد هذا وأبو أيوب وابن عباس وجلة الصحابة على أن المحرم لا بأس له أن يغسل رأسه، وأن الماء لا يزيد الرأس إلا شعثا، يعني الماء إذا غسل الإنسان رأسه فإن يتشعث زيادة. ابن عمر كان يريد أن يبقى بشعثته وغبرته، لأنه جاء في الأحاديث أن الله يقول هؤلاء الشعث الغبر يباهي بهم الملائكة. فقال عمر الماء ليس كالدهن، لا يزيد الرأس إلا تشعث، لأنه يجفف الشعر، وإذا لم يمشط فإنه يكون متشعث. فهذا هو الصواب، الصواب أنه لا بأس إن شاء الله للمحرم أن يغسل رأسه. ويلاحظ في أصول مالك في هذا الباب أنه أميل إلى فتاوى عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يأخذ نفسه بالاحتياط الشديد والورع والشدة في مسألة الحج وفي غيرها. فلذلك أصول مالك في باب الحج سنشاهد أنها تختلف عن أصول أحمد. فمالك أميل إلى أن الحج أمر شديد، ولذلك يحتاط فيه، يمنع دخول المحرم الحمام بمعنى الاغتسال وإنقاء الوسخ، ويمنع المحرم من الطيب، وهنا يمنع من غسل الرأس، ويمنع من الاستظلال بالمحمل وغيره، وأشياء كثيرة عند مالك تبع فيها ابن عمر. وابن عمر بعض الأشياء كان يأخذ بها لنفسه ولا يأمر بها الناس. وعلى كل حال الحمد لله. في هذا الأثر أيضا من الفوائد أن الصحابة إذا اختلفوا فليس قول أحدهم حجة على الآخر. فهنا ابن عباس فقيه، والمسور بن مخرمة فقيه، وكله من الصحابة، وما في أحد من الصحابة يلزم بقول الصحابي الآخر، وإنما يتحاكمان إلى النص أو الوحي، ولذلك هم فعلوا ذلك. أرسلوا عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري ليحكم بينهم، فذهب إلى عبد الله بن حنين ووجده بين القرنين، المقصود بالقرنين العودين التي يكون على البير، يكون عليها عودين وفوقهما عود وترك فيه الثانية أو البكرة اللي فيها الدلو، فكان هو جنب البير لكنه استتر بثوب بين القرنين ويغتسل وهو محرم. فطأطأ الثوب حتى بدأ رأسه من وراء الثوب، وأخذ يقبل بهما ويدبر ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يفعل، وأنه لا بأس للمحرم أن يغسل رأسه، وحتى لو سقط شعر بدون تعمد فإنه لا يضره إن شاء الله. ابن عمر أيضا كان إذا حك رأسه لا يحك بظفره، وإنما يحك رأسه بباطن الأصبع. يقولون رأينا ابن عمر عندما يكون محرم إذا جاء يحك رأسه فإذا هو يحك بباطن الأصبع حتى لا يسقط شيء من الشعر. كل هذا احتياط للعبادة، والحج أمر شديد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد بن قيس المكي عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماء وهو يغتسل أصبب على رأسي، فقال يعلى بن منية أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال له عمر صب فلن يزيده الماء إلا شعثا. نعم، هذا أيضا أثر أن عمر كان يغتسل، ويعلى بن منية وهو نفسه يعلى بن أمية، ينسب لأبيه وينسب لأمه، ولا مانع من هذا إذا كان لا يغضب من ذلك، مثل ابن بحينة ومثل ابن فلانة ومثل كذا، إذا كان إنه اسم مشهور ما يضر إن شاء الله. هو يعلى بن أمية ويعلى بن منية نفسه، كان يصب على عمر بن الخطاب ماء وعمر يغتسل، فقال له عمر، ويظهر أنه قال له بالإشارة، يعني أشار إلى رأسه يعني صب هنا، فقال له يعلى تريد أن تجعلها بي؟ يعني أن أتحمل أنا إثمها، يعني كان يخاف من ذلك. إن أمرتني بلسانك صببت، فقال عمر صب يعني أنا أتحملها، فإن الماء لا يزيد الشعر إلا شعثا، يعني الماء لا يخرجك من كونك من الشعث الغبر، لأن الماء وملاحظ إذا غسلت شعرك بالماء ما ليس مثل الدهن، إنما خاصة أنك ما تمتشط بعده يكون متشعث، لكن فيه ارتفاق وفيه نظافة. هذا الطريف يعلى قال تشير إلي وأنا أتحملها، لا قل لي صب حتى يكون في ذمتك أنت، فقال صب. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، فيصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل مكة إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من ذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلوا قبل أن يدخلوا. نعم، سنتان. السنة الأولى أن لا تدخل مكة ليلا، إن استطعت تدخلها في الصباح، إن تيسر لك أحسن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء في ذي طوى بات بها ثم يدخل مكة إذا أصبح، وهذا فيه إظهار شعائر الإسلام، خاصة أن يأتي معه جيش كبير في عمرة القضية وفي فتح مكة وفي حجة الوداع، فيكون هذا من إظهار الشعار، فأخذ بذلك ابن عمر وغيره. وذي طوى الآن من طريق المدينة، هو عندكم في الحاشية ذكر النبير الزاهد بالدال، وهذا خطأ، هي بالراء أبار الزاهر، ولا زال الآن هذا حي مشهور في مكة من جهة التنعيم اسمه الزاهر، لكن طوى أيضا بعد الزاهر، بعد ما تتجاوز الزاهر الآن يأتيك جرول، وفي هناك منطقة في جرول الآن اسمها مكتوب عليها بئر طوى، ذي طوى هناك، ثم عندها ثنيتين، هنا قال بين الثنيتين، الثنية هي الطلعة اللي في الجبل تخرج على الحرم، إذا كنت هناك الآن عند كليات البنات اللي في جرول، وعند هناك في دوائر حكومية مشهورة، وفيه كان فيه مزرعة لوزير المالية في عهد الملك عبد العزيز اسمه عبد الله بن سليمان، كان له مزرعة في جرول، هناك بئر ذي طوى، فعندك خيارين للحرم، إما أن تذهب من ثنية الآن تطلعك عتيبية وتنزل من الحجون وتأتي مكة من أعلاها، وإما أن تأتي من ثنية على جبل الكعبة الآن يسمونه جبل الكعبة، وتأتي من جهة الشبيكة وتأتي مكة من أسفلها، إما من كدا وإما من كدا، وكدي الثالثة أسفل، هن ثلاث كدا وكدا وكدي، كدا من جهة الحجون وكدا من جهة الشبيكة، وكدي المشهور الآن اللي أسفل من مسفلة. فكان ابن عمر ينام بذي طوى ثم يذهب إلى الثنية العليا من جهة العتيبية الآن، وينزل على المعلاه من جهة الحجون، يدخل مكة من فوق، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والسنة الثانية أن يغتسل، ويأمر من معه أن يغتسلوا، يعني سنة متأكدة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. نعم، هذا مذهب ابن عمر، ولا شك مذهب أبيه وهو عمر وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس والصحابة الآخرين، إنها أقرب وأيسر، وأنه لا مانع للمحرم أن يغسل رأسه ولو كان من غير احتلام، لكن ابن عمر كان يقول هذا، ومالك أيضا تبع ابن عمر في هذا، وباقي الأئمة تبعوا عمر وباقي الصحابة الآخرين. نعم. قال مالك وسمعت أهل العلم يقولون لا بأس بغسل المحرم رأسه بالغسول. الغسول يعني الغسول الآن مثل الشامبو، وقديما السدر والخطمي، أو مثل الآن الشامبوهات، وهذه حتى هذه مالك يمنع منها قبل رمي جمرة العقبة، يقول إن المحرم ما يغسل رأسه بالسدر ولا بالخطمي، وإن فعل افتدى، هذا كذلك من الأمور اللي أخذ بها مالك. نعم، لكن بعد رمي جمرة العقبة فهنا في رخصة. لا بأس بغسل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلاق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب، لكن يبقى النساء والطيب، عند الإمام أحمد يبقى النساء فقط، وعند مالك النساء والطيب، لأن مالك يمنع من الطيب أيضا حتى يحل الحل كله، وكذلك عمر كان يقول، عمر كان يقول من رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء والطيب، لكن عائشة تقول أنا طيبت النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ومسألة شهيرة ستأتي في الطيب. وأيضا فيه من الفوائد أن التحلل الأول بجمرة العقبة فقط، وقول أحمد الثاني أنه باثنين من ثلاثة كما تعرفون، لكن أيضا في قول قوي يرجح حتى من قدامة في المغني أن التحلل الأول برمي جمرة العقبة فقط، من رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، وعند مالك إلا النساء والطيب. ولذلك هنا قال حلاق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب كل هذا يحل له بمجرد رمي جمرة العقبة لأنه فرغ من الحج، ولذلك التلبية إلى أن ترمي جمرة العقبة ثم ما تلبي انتهى الحج. هذه كذلك من المسائل اللي يتبع فيها مالك بن عمر وفيها تشديدات. تلاحظون تذكرون باب الاعتكاف كانت أصول مالك غير أصول أحمد، يعني مالك فيه شدة في الاعتكاف وأحمد أيسر تماما في الحج. الحج في فرق كبير بين مالك وأحمد في الحج. مالك يعني رحمه الله أخذ بفتاوى بن عمر تقريبا وفيها شدائد وفيها قوة، والإمام أحمد عنده توسع في الآثار وعنده رخص كثيرة. فمر معنا الآن أن مالك يمنع ماذا؟ يمنع الغسول ويمنع غسل المحرم رأسه ويمنع الاستظلال بالمحمل ويمنع الطيب، يمنع أشياء كثيرة يمنعها وحك الرأس، وكلها ستأتي إن شاء الله وكلها أحمد يجيزها. نعم. باب ما يكره للمحرم لبسه من الثياب. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس. نعم، هذا حديث ابن عمر، وهذا كان في ذي الحليفة، هذا كان السؤال والجواب في ذي الحليفة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال المحرم ماذا يلبس من الثياب، فالنبي عليه الصلاة والسلام عكس الجواب، لأن الثياب ما تنتهي، لكن ذكر له الممنوع والباقي يفعل ما شئت، مثل قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فيذكر الممنوع والباقي الثياب ما تستطيع الإحاطة بها، والناس كل يوم تتغير ملابسهم وثيابهم. وهذا يدل على أن طريقة في الفتوى، أحيانا يسألك المستفتي يقول ماذا أفعل وتقول لا تفعل كذا وكذا ثم اصنع ما شئت. لكن هذه الأشياء المسماة تعتبر أجناس أكثر منها أفراد، بمعنى قال لا تلبس القمص، القميص هو جنس كل ما يغطي الجسد الأعلى، النصف الأعلى من الجسد كل يسمى قميص، سواء كان مثل الفنيلة أو كان مثل الثوب كل يسمى قميص، أو أي كان الجاكيت البالطو هذا كله يسمى، حتى القباء يعني يدخل في الجنس ما غطى الجسد الأعلى هذا كله قميص وكان على هيئة العضو. قال ولا العمائم، هذا جنس، لماذا؟ جنس لأي شيء؟ لما غطى الرأس ملتصقا به مستقلا بنفسه، فيشمل العمامة والطاقية والقلنسوة والبريهة هذه والما يفعل، يعني كل الأشياء التي تغطي الرأس وتكون على هيئة الرأس. قال ولا السراويلات، هذا جنس كل ثياب للنصف الأسفل من البدن، سواء كانت سراويل أو كانت بنطلون أو كانت تبان أو إلى آخره، كل ما يغطي الجسد الأسفل وكان على هيئة العضو مستقلا بذلك. ثم قال ولا البرانس، والبرنس أيضا يشمل مثل المشالح الآن، لكن البرنس هو الثوب الذي يكون غطاء الرأس ملتصقا به كلباس المغاربة في وقتنا هذا، يكون غطاء الرأس ملتصقا به يسمى برنس، كذلك مثله المشالح والأقبية والجبة وألبسة الناس هذه. قال ولا الخفاف، هذا الجنس الخامس ما يغطي القدمين وكان على هيئتهما بخلاف النعل، فإن النعل قد تلبس أكبر من رجلك أو أصغر لأنه مفتوح، إنما هو شراكان ونعل، لكن الخف ما تستطيع تلبس إلا ما كان على هيئة رجلك تماما، ولذلك هناك قال يقطعهما، إذا قطعته صار فيه حرية. يصبح ممكن تلبس أكبر أو أصغر، أو يعني ليس على هيئة العضو. ولذلك العلماء لما فسروا المخيط ليس هو الذي فيه خياطة، وإنما المخيط ما كان على هيئة العضو، أخذوه من هذا. ثم قال: إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين حتى تكون على هيئة النعل. وهذا ترى خاص بالرجال، كل الحديث هذا خاص بالرجال، النساء رخص لهن في اللباس هذا كله. وكان ابن عمر في أول الأمر يأمر نسائه أن يقطعن الخفاف حتى تكون كهيئة النعل، ثم أخبر سعد بن أبي وقاص وبعض الصحابة أن النساء رخص لهن في الخفاف، فترك هذا بعد ذلك. فيقطع أسفل من الكعبين. الآن اختلف ابن عباس وابن عمر، واختلف العلماء في ذلك. ابن عباس روى في حجة الوداع في عرفة أنه عليه الصلاة والسلام قال، فيما رواه عنه جابر بن زيد وروى عنه سعيد بن جبير، أنه قال: من لم يجد الخفين فليلبس النعلين، وما ذكر القطع. وابن عمر يروي القطع. فمن العلماء من رجح رواية ابن عمر، وقال رواية ابن عمر فيها زيادة علم وهذيك فيها نقص، فنأخذ بما زاد، لأن هنا أمر بالقطع، وخاصة أنه متوافق مع الأصول، وهو أن أي شيء على هيئة الجسم لا يلبس. وفيه الآن حل، وهو أن يقطع العقب فيكون كأنه نعل. والآخرين قالوا لا، نأخذ بحديث ابن عباس، ومنهم الإمام أحمد. مالك أخذ بحديث ابن عمر، لكن الإمام أحمد أخذ بحديث ابن عباس، قال إنه متأخر وكان في عرفة، وفي أناس كثيرين ما حضروا في ذي الحليفة، وربما ما بلغهم الحكم، فلو كان هذا الحكم باقي لنبى عليه مرة أخرى في عرفة حكم القطع. فكان آخر الأمرين إنه أمر بلبس الخفاف عند عدم النعلين وما ذكر القطع، فنأخذ بالأمر الثاني، وخاصة إنه أيسر. وقالوا إن قطع الخف قد يكون فيه يعني إفساد له، والناس فقراء وليس عندهم إلا الخفاف، ولهذا نزلت الرخصة. وللأصل إن يكون كالنعل، لكن رخص الله فأباح لبس الخف بلا قطع، فهذا أيسر. وهذا اللي عمل به أحمد ومالك، بقي على الأول، على فعل ابن عمر ورواية ابن عمر. ثم قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس، لأن الزعفران والورس هذه أول شيء تؤثر في الجسم، يعني أنت إذا لبست الثوب ينفض على الجسم كما سيأتينا إن شاء الله. والأمر الثاني طيب، فلذلك لابد تغسل. النبي عليه الصلاة والسلام رأى عبد الرحمن بن عوف بعيد الهجرة وعليه ردع من زعفران على جسمه. منين أتاه ردع الزعفران هذا؟ معناه أن الزعفران ينتقي، إما من زوجته الجديدة العروس كان فيها زعفران وانتقل إلى جلد ابن عوف، وإما من الثياب. فلذلك لما رأى عليه الزعفران قال: مهيم، قال: تزوجت. فالمراد أن الزعفران ينتقل، فلذلك نهي عن أي شيء يمس الزعفران أو ورس أو يكون في رائحة الطيب، وسيأتينا حديث صاحب الجبة. ولذلك حتى العلماء الذين أباحوا الطيب للمحرم قبل الإحرام اشترطوا أن لا يقرب الثياب، وإنما يكون في الجسد خاصة، في الرأس وفي الآباط وفي صدره، ولا يمس الثياب شيء، وإذا مس الثياب شيء يغسل فورا. نعم. قال: وسئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل. قال مالك: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات، نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. نعم، قال مالك: لم أسمع بهذا، وهو ثابت في مسلم وفي غيره من حديث جابر بن زيد أبو الشعثة، انفرد به أبو الشعثة عن ابن عباس. أبو الشعثة فقيه البصرة، ومالك ما سمع بهذا. فلذلك في حديث أبو الشعثة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وما أمر بشق ولا أمر بقطعها، لأن بعض العلماء يقول يفعل في السراويل كما يفعل في الخفاف، تشق من الوسط حتى تكون كهيئة الإزار، لكن ما أمر بشقها. وقال: من لم يجد خفا فليلبس النعلين. لكن مالك لأنه حجازي، والحديث إذا انفرد بها العراق ما يأخذه، وقال ما سمعت به أيضا، فقال ما سمعنا في السراويل بشيء، فلا يلبس المحرم سراويل البتة. فإن لبس فعليه الفدية، هذا مراده، إن كان ما وجد ما يبقى عاري لكن يكون عليه الفدية. أما الخفاف قال فيها الرخصة السابقة يقطعها أسفل من الكعبين، والصواب حديث جابر بن زيد أنه رخصة إذا ما وجد إزار يلبس السراويل. أحيانا يحصل هذا أحيانا في بعض الناس في عرفة مثلا، وهذا قد حصلت في سنة من السنوات، واحد في عرفة يغتسل ووضع إحرامه إزاره ورداءه وضعها على الباب باب الحمام، فجاء شخص مخطئ ولا غير مخطئ وأخذ الإحرام، وهو مع شنطة فيها ملابسه لكن ما وجد، بحثوا في عرفة كلها من يبيع إحرامات ما وجد، هو الآن محرم ماذا يفعل؟ إما أن واحد يتبرع له بردائه، أو واحد مع إحرام زائد، أو يفتح الشنطة ويلبس السراويل، يلبس السروال طويل لين يأتي الله بالإحرام، هذه رخصة. هذا حديث جابر بن زيد. جابر بن زيد هذا الذي تدعيه الإباضية وتزعم أنه مؤسس مذهبهم وهو بريء منهم، وهو معوذ بالله على مذهب خبيث. جابر بن زيد جاء في الصحيح أن ابن عمر رأى في الطواف فقال أنت جابر بن زيد أنت فقيه البصرة، أو قال أنت أفقه من في البصرة، لكن نصح ابن عمر قال إني أنصحك نصيحة وهو في الطواف، لا تفتي إلا بأثر، إياك والرأي، لا تفتي إلا بأثر، تسلم ذمتك وتبرأ، لكنه أثنى عليه. نعم. باب ما يكره من لبس الثياب المصبغة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. نعم، هذا لا يلبس المحرم ثوب مصبوغ في زعفران أو ورس أو فيه أي أطياب سواء لها رائحة أو لها لون مدام طيب، لا يلبس الثياب المصبوغة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر رضي الله عنهما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة، فقال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مدر، فقال عمر إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. رضي الله عن عمر رضي الله عنه عن الصحابة، هذا فقه عظيم. طلحة لابس ثوب في حمرة، لكن الحمرة ليست من زعفران ولا ورس، إنما هو مدر، المدر الطين الأحمر يسمونه المغرة، طين أحمر حر، لهم طريقة يضعون فيه الثياب فتصبح حمراء، لكن ليس طيب، هو طين أحمر حر، فرأى عليه ثوب فيه الحمرة قال ما هذا يا طلح؟ قال يا أمير المؤمنين مدر، هذا ليس من المحرم في شيء، لكن عمر يسد الذرائع قال إنكم أيها الرهط المهاجرون والأنصار والناس ينظرون فيكم أئمة، الناس يقتدون بكم، فلو جاهل رأى ثوب أحمر ما شاء في قبيلته في الناس وقال أنا رأيت طلحة يلبس هذا، فمعناه أن الإنسان كل ما أعطاه الله علم وأعطاه الله عز وجل إمامة يكون مسؤولية عليه أعظم، لأن الناس ينظرون في أفعاله ويقتدون به يظنونها سنة. الجاهل مو بكل مرة بيسأل، بيشوف من بعيد يقول والله رأيت طلحة عليه ثوب أحمر. فقال له عمر، وعمر دائما يؤكد على الصحابة إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، توقع في تصرفاتك في قولك في فعلك لأن الناس يقتدون بكم، فمن جعله الله مكانا للاقتداء فإن المسؤولية عليه أعظم، حتى لا ينسب شيء لدين الله عن طريقه، يتوقع ما استطاع. هذا سياسة عمرية عظيمة القدر جدا. نعم. باب الرخصة في لبس الثياب. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها كانت تلبس المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. نعم، النساء في رخصة النساء في أمور الإحرام في رخصة، وهذا مذهب أسماء على كل حال، وفي من خالفها، لكن كانت أسماء تلبس المعصفر هذا لأجل أن المرأة رخص لها في الثياب وفي المخيط، لكن الطيب ما رخص له فيها، ولذلك قالت ليس فيها زعفران. نعم. قال: وسئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه؟ فقال: نعم لا بأس بذلك ما لم يكن فيه طيب، زعفران أو ورس. إذا غسل وذهب منه ريح الطيب ولو بقي آثار ما ذهبت بالغسل ما يضر إن شاء الله، إلا إذا بقي زعفران أو ورس أو رائحة الطيب بقيت لابد يغسل. نعم. قال أبو مصعب: قال مالك: وإنما يكره لبس المشبعات لأن المشبعات تنقص. لا، لأن المشبعات تنفض، ليس تنقص، تنفض، يعني ينتقل الطيب إلى الجسد، بمعنى أن الطيب ليس جامد، المشبعات بالزعفران وبهذا تنفض، بمعنى تنتفض على الجسد، يصبح الجسد يتأثر بها. نعم. باب لبس المنطقة للمحرم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره لبس المنطقة للمحرم، وكذلك فعل ذلك، كره الإمام مالك. كما قلنا مالك في هذا الباب مرة يتبع ابن عمر رضي الله عنه وهو إمام المدينة، وفيه تشديدات كثيرة لم يأخذ بها بعض الصحابة ولا التابعين ومن بعده. المنطقة هذه كان ابن عمر يكره المنطقة ولبسها للمحرم، لأنها خاصة إذا وضعت على الإزار وشدت عليه صارت كأنها من ضمن اللباس، لكن بعضهم يرخص أن تكون على الجسد نفسه أو كما فعل سعيد بن المسيب في الأثر اللي بعده. وعند الإمام أحمد وغيره من الأئمة لا بأس بلبس المنطقة، وحتى من قبله من التابعين وبعض الصحابة إذا وضع فيها إزاره ونفقته لا بأس بها. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت في المنطقة. نعم. المشهور بمذهب مالك أنه يفتي بفتوى ابن عمر الأولى، وذكر هذا ابن عبد البر في التمهيد وغيره، لكن أيضا يحمل على الثاني أن المنطقة إذا كان في طرفيها سيور، بمعنى الطرف هذا يكون يخرج من خيط والطرف هذا يخرج من خيط ثم يربطها، تكون كهيئة الإزار وغيره اللي يعقد، ولا تكون كهيئة اللباس الدائم. هذا مراد ابن المسيب، أن دائما الشيء يكون على هيئته الأولى، فيكون إنما تعقد عقد ولا تكون. وهذا يدلك على أن الذين الآن جعلوا الإزار على شكل تنورة، على شكل يجعلونه الآن شبه المخيط، يعني إزار لا يربط ولا يعقد، وإنما يكون هو مفصل وفيه مطاط يلبس لبس كهيئة النساء اللي تلبس هذا. هذا على أصول الأئمة هؤلاء كلهم بعيد عن إذا كان مفصل. ثم بعد ذلك السنة الثانية وضعوا فيه مخابي، والسنة الثالثة وضعوا فيه الجوال، والسنة الرابعة وهكذا يتوسعون. المراد في الإحرام أن يكون على هيئتك الأولى مثل الكفن، تدرج جسدك في الثياب إدراجا، ولذلك يكرهون حتى العقد، بعضهم العقد يكرهونه، إنما يكون كل شيء على هيئته الأولى. نعم. باب تخمير المحرم وجهه. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه يغطي وجهه وهو محرم. نعم، هذا تغطية الوجه المحرم، فيه اختلاف بين الصحابة هكذا وهكذا، ففيه رواية الذي وقصته راحلته وهو محرم أنه قال: لا تخمر رأسه ولا وجهه، وهذه في مسلم ولكنها معلولة، الزيادة هذه وإن كانت في مسلم لكنها معلولة عند أهل العلم. وفي آثار في منع تخمير الرأس، في آثار كثيرة، بعضها سيأتي في الباب اللي بعده، وبعدها بعضها ما ذكر في الموطأ، فاختلف الصحابة في ذلك. فمنهم هذا حديث عثمان أنه كان في الطريق في الجحفة أو في مكان في الطريق فكان عليه قطيفة قد خمر بها أكثر وجهه، ويكون هذا للحاجة، أو أن عثمان يرى فيه الرخص. والآخرين يرون أن المحرم ما يغطي وجهه، وقالوا إحرام الرجل في رأسه وفي وجهه، بمعنى هذا إحرامه يبقى ضاحيا حتى يحل من إحرامه، ما يغطي الرأس ولا الوجه، والمرأة ما تغطي الوجه ولا الكفين، ولذلك لا تنتقب ولا تلبس القفازين. هذا هو الأظهر، ويكون فعل عثمان هذا مذهب له أو له فيه علة. وكلمة اسم الفرافصة هذا يقولون أينما جاء الفرافصة فهو بضم الفاء، إلا والد زوجة عثمان الكلبي هي نائلة بنت الفرافصة، والبقية كلهم بضم الفاء، الفرافصة بن عمير الحنفي. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة وخمر رأسه وقال لولا أنا حرم لطيبناه. ما بلغ ابن عمر حديث اللي وقصته راحلته أو حمله على أنه مخصوص كما قال مالك في الأثر اللي بعده، وإلا الصواب أن الذي يموت في الإحرام مثل اللي يموت في القتال في ساحة المعركة، يكفن في ثيابه، قال كفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا وجهه في رواية، فإنه يبعث يوم القيامة محرما ولا تطيبوه. فالأصل هو حديث الذي وقصته راحلته، لكن مالك ما عمل بهذا وعمل بفتوى ابن عمر أن كفن ابنه واقد وهو قد مات بالجحفة، وخمر رأسه يعني غطاه، وقال لولا أن حرم لطيبناها أيضا. فمن العلماء من قال ما بلغ حديث اللي وقصته راحلته لأنه من طريق ابن عباس، ومنهم من قال حملوه على أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والصواب أن يكون حديث اللي وقصته راحلته هو الأصل، من مات في الحج هذا طريقته، يكون كمن مات في القتال يكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولا يطيب. نعم. قال مالك وذلك الأمر عندنا، وإنما يعمل الإنسان ما كان حيا فإذا مات انقضى عنه العمل. يعني يشير إلى قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يقول الآن هذا الرجل لما مات لم يبق حاجا صار ميت، فلذلك يكون له أحكام الأموات الآخرين، وإنما يكون الإنسان له اسم الحاج أو اسم الصائم أو اسم المصلي ما دام حيا، فإذا مات انقضى عنه ذلك الاسم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحاج خاصة أنه يكون له حكم الإحرام، لأن قال منذ أن يقوم من موتته يبعث ملبي، معناه أنه لا زال في حكم الإحرام، ولذلك أمر بأن يدفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه ولا يمس طيب، هذا أمر خاص يعني في الإحرام خاصة وليس لذلك الرجل. ومثل الشهيد شهيد المعركة يقول اسحبوا عنه الحديد والسلاح واتركوه في دمه، فإنه إذا قام من موتته انفجر الدم مرة أخرى، اللون لون الدم والريح ريح المسك، هذا مثل هذا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. نعم، لأن أسماء جدة فاطمة وجدة هشام بن عروة، لأن فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهشام بن عروة بن الزبير، وأسماء زوجة الزبير جدة هؤلاء الزوجين وهما هي ابنة عم هشام، فتقول كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء، وأسماء عاشت في مكة بعد ذلك عند ابنها عبد الله بن الزبير، وكانت فقيها في الحج، ولذلك الآن في مسألة الإفاضة من مزدلفة يعملون بأثر أسماء، عندما كانت تقول لمولاها عبد الله هل غاب القمر هل غاب القمر، فلما غاب القمر أفاضت، وكذلك في بعض الآثار المنقولة عن أسماء، وفي طبقات من سعد إن عبد الرحمن بن عوف أيضا كان من أفقه الناس في المناسك رضي الله عنه، وابن عباس من أفقه الناس في المناسك، وابن عمر رضي الله عنهم جميعا. فهذا إما أن يكون مذهب لأسماء أن المرأة تغطي وجهها في الحج، وإما أن يكون يحمل على حديث أختها عائشة وهي أن المرأة تكشف وجهها فإذا قابلت الركب غطت وجهها، فيكون معنى كلام فاطمة بنت المنذر كنا نخمر وجوهنا إذا قابلنا الرجال ونحن محرمات، وهذا اللي في حديث عائشة، فإذا كان ما عندهم رجال كشفوا الوجوه، لأن المرأة تكشف وجهها وكفيها في الإحرام إلا عند الرجل، مثل الصلاة إحرامها في وجهها وفي كفيها، ولذلك لا تلبس القفازين ولا البرقع. نعم. باب ما يكره من تخمير المحرم وجهه. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. نعم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله. وحتى من المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله يفتي بهذا، سألوه عن الكمامات اللي يضعونها الناس لأجل الروائح والشكمانات، ففي كمام تضع فوق الأنف وتربط في الأذنين حتى الروائح، فنهى عنه الشيخ بن باز وقال لا يلبس، لأن الصواب أن المحرم ما يغطي وجهه ولا يغطي رأسه، هذا هو الأظهر والله أعلم. ويكون فعل عثمان رضي الله عنه محمول على حاجة أو مثلا حشرات كثيرة أو شيء، أو يكون مذهبا له رضي الله عنه، لكن الأرجح هو فعل ابن عمر. نعم. أو يكون ما بلغ النهي. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا أيضا ثابت مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهنا مالك جعله موقوفا على ابن عمر، والصحابة قد ينطق بالحديث ولا يرفع على النبي عليه الصلاة والسلام خشية الخطأ، لكن مرفوع. فالمحرمة ما تنتقب ولا تلبس القفازين، لا تلبس قفازين ولا تنتقب، خاصة لأن الوجه مأمورة بكشفه إلا عند الرجال، واليدين مأمورة بكشفها إلا إذا قابلها الرجال تدخلها في ثيابها وتستر كفيها كما قالت عائشة. نعم. باب الرخصة في الطيب للمحرم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا الحديث أصل في مسألة الطيب للمحرم، أنه قبل الإحرام يضع الطيب في جسده، وقبل ذهابه إلى الحرم لطواف الزيارة بعد رمي جمرة العقبة والحلق يتطيب أيضا، وهذا عمل به أحمد وجماعة من العلماء، وعائشة أعلم، وكانت تباشر هذا بنفسها تقول: كنت أطيب، وأنكر عليه الصحابة، وقال عمر آثار طويلة، وقال المرأة ما ندري ضبطت أو ما ضبطت، لكن الصواب مع عائشة. وأهل المدينة ما يمنعون الطيب، أهل المدينة كثير منهم، وسيأتي في الباب اللي بعده آثار أن عمر كان يشدد، وابن عمر وغيرهم يشددون في الطيب للمحرم سواء قبل الإحرام أو قبل طواف الزيارة، والصواب هو مع عائشة، حتى قال عمر أو ابن عمر: لأن أجد من المحرم ريح زفت أو قطران خير من أن أجد منه ريح الطيب، لأن المحرم منهي عن الطيب. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد بن قيس المكي عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين، وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة، فقال: يا رسول الله، إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك كما تفعل في حجك. نعم. هذا الحديث أيضا في الصحاح وله قصة طويلة، وهو أن يعلى بن أمية اللي قبل قليل جانا باسم يعلى بن منية كان يقول: إني أتمنى أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، كان يقول يعني في مجالس، وعمر سمع ذلك منه. فلما كانوا في حنين، وحنين الآن هي اللي تسمى الشرايع جنب الجعرانة في مدخل مكة الآن، هذه حنين اسمها الآن الشرايع. لما كانوا في حنين جاء هذا الأعرابي وعليه جبة، هنا قال قميص هنا قال جبة، وبها أثر صفرة وقد أحرم عليه، وهذه ولكن هذه الجبة يعني أحرم ولم يدخلها، لم يدخلها إلى يدخل يديه فيها. وهذا أيضا فيه مسألة الأمور الممنوعة قبل قليل، لو أن المحرم استخدمها بدون ما يلبسها. ابن عمر من تشديده أنه قال في مزدلفة، قال لنافع: ألقي علي ثوبا أحس بالبرد، فألقى عليه نافع برنس لكنه ليس يلبسه، ألقاه على رأسه، فلما رأه ابن عمر غضب وقال: تلقي علي برنس؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، فدل على أن ابن عمر حتى الأشياء المنهي عنها حتى لو لم تلبسها وإنما إلقاء فقط ينهى عن ذلك، يعني يأخذ بعموم النص وظاهره وينهى عن ذلك. وبقية العلماء يقولون لا، البرنس لو اتخذت على شكل وضعت على رأسك بدون ما تلبسه لا بأس، لأن ليس بمخيط. هنا الأعرابي ربما كانت الجبة لم يلبسها وإنما أحرم بها وعليه أثر قميص صفرة زعفران، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام عليه ساتر، فجاء الوحي. وفي هذا فائدة أن جبريل كما قال حسان بن عطية، جبريل ينزل من السماء بالسنة كما ينزل بالقرآن، وهذا فيه عظمة السنة، ينزل بها جبريل. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فنزل جبريل بسنة وحتى بفتوى، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذ إذا نزل عليه الوحي. فقال عمر ليعلى ألست كنت تقول أشتهي أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي؟ قال نعم. قال تعال، فناداه ورفع الستر، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغط من ثقل ما نزل عليه، فلما سري عنه قال أين الأعرابي الذي يسأل عن الجبة؟ قال أنا يا رسول الله. فقال هكذا، قال انزعها، هذا القميص كان قميص، انزعه واغسل الصفرة عنك وافعل في عمرتك كما تفعل في حجك. ولم يأمره بفدية، ما أمر بفدية لأجل الجهل، ولذلك من العلماء من جعل هذا أصل في أن الجاهل إذا فعل شيء من المحظورات، خاصة المحظورات هذه وليست الصيد ولا الجماع، وإنما هذه المحظورات اللي هي يسمونها محظورات الترفه والتنعم، يعني قص أظفر ولا سقط شيء من رأسه ولا طيب ولا لباس ولا غطى رأسه ما علم وجاهل، فإنه لا يؤمر بفدية. قال وافعل في عمرتك كما تفعل في حجك. نعم. قال مالك لا بأس بأن يدهن الرجل بالدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منا بعد رمي الجمرة يوم النحر. يقول دهن بدون طيب رخص في مالك، أما الطيب يمنعونه أهل المدينة ومنهم مالك. نعم. قال وسئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكل المحرم؟ فقال أما ما مسته النار من الطعام الذي فيه زعفران فلا بأس بأن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار فلا يأكله المحرم. يعني الآن مثل القهوة، القهوة اللي فيها زعفران على رأي مالك هذا أنه لا بأس بها، لأن النار تستهلك الطيب ما عاد يبقى منه للون، فإذا كان قهوة أو الآن بعض الحلويات يكون فيها زعفران أو بعض هذا لا بأس به إذا كان مسته النار، وأما إذا كان باقي على خلقة طيب حتى في الطعام، حتى في الطعام لا يأكل شيء فيه زعفران، هكذا أفتى الإمام مالك رحمه الله. الآن الباب اللي بعده في ما يؤيد مذهب أهل المدينة في منع الطيب وتشديد عمر فيه، وهذا اللي فعلوه. نعم. باب التشديد في الطيب للمحرم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما مني يا أمير المؤمنين. فقال عمر منك لعمري. فقال معاوية إن أم حبيبة رضي الله عنها طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه. تغسلنه أم حبيبة يعني، وهذا يريد عمر أن أول شيء لمعاوية والشيء الثاني لأم حبيبة حتى لا تطيب أحدا. بعد ذلك أمره أن يرجع من ذو الحليفة إلى المدينة 6 أميال، ويأمر أم حبيبة نفسها التي وضعت الطيب له أن تغسله عنه، وهي أخت معاوية وهي أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. ففي هذا تشديد عمر في مسألة الطيب للمحرم، يعني ليس أثناء الإحرام وإنما فعله قبل الإحرام، وكان ينكر على عائشة حديثها الذي هو أصل الباب، والصواب مع عائشة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن الصلت بن زييد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت، فقال عمر رضي الله عنه ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير مني، لبت رأسي وأردت أن أحلق فقال عمر رضي الله عنه: اذهب إلى شربة وادلك منها رأسك حتى تنقيه. ففعل كثير بن الصلت. نعم، مع أن الطيب كان في رأسه وقبل أن يحرم، لكن قال: لبت رأسي وأردت أن أحلق، ولبده بدهن فيه طيب. فلما شمه عمر والشجرة هذه سمرة عند ذي الحليفة، أمره أن يذهب إلى شربة وهي الماء اللي يكون تحت النخلة، وقال: اغسل رأسك من هناك قبل أن تحرم، لا يكون فيك ريح الطيب هذا. عمر يشدد. هذا الأثر الثاني. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن. فقهاء المدينة الثلاثة، الطبقة اللي بعد الفقهاء السبعة، يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة. نعم. أنهم أخبروه أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهاه سالم بن عبد الله وأرخص له فيه خارجة بن زيد. خارجة بن زيد بن ثابت وسالم بن عبد الله بن عمر كلهم أبناء الصحابة، والحق مع خارجة، والوليد بن عبد الملك الخليفة، وهذا بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الزيارة، سألهم عن الطيب فنهاه سالم على طريقة والده وجده عمر، وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت، فعمل الوليد بفتوى خارجة. ولذلك حتى أهل المدينة يقولون: من تطيب قبل طواف الزيارة ما أمرون بفدية، لأجل فتوى خارجة هذه. ولكن يقولون أنه ترك قول عمر وابن عمر، وأيضا مالك روي عنه أنه أفتى بقول خارجة وأفتى بقول عمر وابنه وحفيده. نعم. باب مواقيت الإهلال. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. هذه رخصة من الله، المواقيت رخصة من الله. ولا الأصل كما قال علي وابن مسعود وغيره من الصحابة، فسروا قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، بماذا فسرها الصحابة؟ أن تحرم من دويرة أهلك. قالوا: أتموا الحج والعمرة. قال علي وهو أفقه الفقهاء وابن مسعود وغيره، قالوا معنى وأتموا الحج والعمرة لله أن تحرم بالحج من دويرة أهلك، يعني إذا كنت في الرياض تحرم في الرياض، تحرم من السويدي، تحرم من بيتك، تحرم من مصر، تحرم من المغرب، من الأندلس، هذا إتمام الحج. لكن هذا شديد، أولا فيه تغرير بالإحرام، بمعنى أنك ما تستطيع، قد تحتاج تغطية رأسك، تحتاج الطيب، تحتاج حلق الشعر، تحتاج، فيه تغرير بالإحرام. والشيء الثاني فيه شدة، فلذلك رخص الله فجعل حزام للحرم وهو الحزام الأعلى، هذا الحزام ما تخترقه إلا وقد أحرمت إن كنت مريدا للحج والعمر. وأما أنك تحرم قبله فلا بأس كما سيأتي، ولكن هذه رخصة، الصحابة قالوا هذه رخصة، المواقيت رخصة. وفي أيضا تعظيم للحرمة، الآن الكعبة هي غاية الحرمة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ثم بعد ذلك المسجد الحرام هذا حزام إذا دخلته له أحكام، ثم الحرم أيضا حزام إذا دخلته له أحكام تمتنع من الصيد، ثم المواقيت حزام إذا دخلتها لها أحكام، فهي عدة أحزمة قبل أن تصل إلى بؤرة القداسة وهي بيت الله المحرم وتد العالم، قيام الناس إذا هدمت في آخر الزمان خرب الكون وهي الكعبة، والله يحب تعظيمها. فلذلك كل ما تدخل فيه حزام مخترقا الحزام، وليست المحاذاة بدون اختراق، وإنما محاذاة باختراق إلى اتجاه الكعبة، كلما تخترق حزام كلما تشتد عليك الأحكام حتى تصل الكعبة. فالمواقيت رخصة، فلا تتجاوزها إلا محرما، ولك أن تحرم قبلها، لأن من أخذ بالشدة، الصحابة أنفسهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعمران بن حسين وعبد الله بن عامر، مجموعة كبيرة من الصحابة أحرموا من خارج من أماكنهم، علي أحرم من العراق، وابن مسعود أحرم من القادسية، وابن عمر أحرم من إيليا من بيت المقدس، وابن عباس أحرم من الشام في شتاء شديد، وعبد الله بن عامر أحرم من خراسان، وهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من ذي الحليفة، لكن هذه رخصة للناس وحتى لا يغرروا بالإحرام، وهم أخذوا بالقوة ويطلبون الفضل أيضا. ولذلك ابن عبد البر في التمهيد جود هذه المسألة، وابن حزم في المحلة جود هذه المسألة، ذكروا 14 صحابيا أحرموا من دويرة أهلهم وقالوا إنهم عملوا بالرخصة. وأما ما روي عن سعيد المسيب ومالك أنهم قالوا، قال الرجل لسعيد المسيب: وماذا علي؟ أن أحرم من المسجد النبوي. قال: عليك أنك تظن أنك أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان يظن هذا الظن ما في شك إن هذه فتنة، وتلا هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إذا كنت تظن أنك أحسن من الرسول، لكن الصحابة ما يظنون أن أحسن الرسول، يقول الرسول رخص لأمته ونحن نأخذ بالأتم ونتحمل المشقة، نأخذ بالعزيمة. 14 صحابيا أحرموا من هناك، فيه من نهاهم أيضا، لو تقرأ في كتب ابن أبي شيبة فيه من نهاهم، لكن النهي لأجل ملحظ عمر قبل قليل على طلحة، قال: يراكم الجاهل فيشق على نفسه من خراسان، ويقول للصحابة أحرموا من هذه الأماكن ولا يفي بما تفون به، بعد ذلك يخرم إحرامه فيحلق رأسه ويتطيب ويغطي رأسه، ولماذا؟ يترخص حتى يصل إلى الميقات رخصة. فقال: أنتم إذا عملتم بذلك لا يقتدي بكم الناس. فعلى كل حال هذه المواقيت، المدينة ذي الحليفة، وترى مالك عنده فتوى مهمة الآن لنا. مالك يقول: من اخترق الميقات وهو مريد للحج والعمرة فعليه دم ولو رجع، ورجوعه ما يسقط الدم عنه. مالك يقول: رجوعه لا يسقط الدم عنه أبدا. والآن نشوف كيف يفتون، يقولون أنك تذهب وتخترق الميقات وتروح الجدة وتفعل ما تشاء، وإذا أردت ترجع الميقات. صحيح هذا عند بعض العلماء أنه يسقط الدم، لكن فيه شبه، فيه من العلماء من يقول لا يسقط الدم البتة، ومنهم علماء المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما رخص في اختراق المواقيت إلا بإحرام. والمسألة إن شاء الله لها بقية نكملها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.